إذاعة الأغاني تقدم حكاية غنوة. حكاية غنوة مع إبراهيم حفني. ولا غنى ولا صيت وكأني بسيط، أغنية كانت ضمن حلقات شاعر عباد الله التي أخرجها حسن صابر سنة 1970. الحلقات كتبها فؤاد حداد وكانت من تلحين إبراهيم رجب، والغناء لمحمد أنديل ومجموعة من الفنانين، مع الملحن الكبير إبراهيم رجب وحكاية غنوة ولا غنى ولا صيت. ده للشاعر الكبير الله يرحمه فؤاد حداد، ده فيه 30 حرفة، في حرفة فيهم هو كان يقول لي يا ريت تغنيها انت دي، غناها محمد أنديل. وكان فيه في الأول كده قطع شعرية التتر بيقول محمد أنديل: الله يا ولد الله حاجة كده يعني. وبعدين يخش الشاعر يقول، وبعدين الغنى كان يتمنى أن الأبنودي يقول الشعر ده. وقلت الأبنودي كان لسه الأبنودي ما اشتهرش قوي، قال لي معلش هو عمنا كبير بس أنا ما أعرفش أقول الشعر. وفعلا قلت له بخلي صلاح الدين، قال لي يا ريت. قلت صلاح، قال لي يا ده على عيني. جه صلاح الدين ما خدش ولا مليم، اه والله، وقال 30 بيت شعر قطع يعني كده وبخف الدم جميله، فيا ريت تعرف تغني الاغاني دي. وفيها غنوه الراجل سعيد، واحد سعيد صنايعي الصيف وقبض وجايب حاجه حلوه للعيال، العيال نامت وقام نام في البراندة او التلاسين او البلكونه، بيسموها اسماء غريبه جدا، وفرش كده ملاه في الارض او الحصيره وعمل مخدة ايديه، عملها مخدة ونام على الارض ورجليه على بعضها وبص للنجوم وبيغني، بيقول ولا غنى ولا صيت وكأنه بسيط وبسيط، ومعايا الشمس مراية والارض صبايا، وغني واقول مهما اتأخر في الفجر بيطلع يتمخطر، راكب مهرة ولابس اخضر ويهز البيرق والرايب، وعدي قريب عمري الجامد الدنيا مسيب، اعرف حق الصبر الطيب وتونس عين السهرية، ولا نتخلق ولا نحزن غير لو نتفرق، اسمك اسمي وانا بتشرق بني آدم جرحي ودوايا، علي فتني قهوة من الطير اللي يغني ومن الغزلان المتأني اللي يعدي أنايا أنايا، علي فتنها والشمس بتضحك لودانها واللي تملك بره غيطانها معرفش الراحة من الجاي. الغنوة دي غناها محمد أنديل بشكل جميل. إذاعة الشعب من القاهرة. شاعر عباد الله. الله يا ولد الله، أنا شاعر عباد الله. الله يا ولد الله، أنا شاعر عباد الله. مزماري طويل الميل تترقص عليه الخيل ويوالي النهار الليل، مزماري طويل الميل تترقص عليه الخيل ويوالي النهار الليل من آية لآية. شاعر عباد الله. الله يا ولد الله، أنا شاعر عباد الله. و وخلق لي شمال ويمين وهداني أغني مين وكتبني من الأيمين وخلق لي شمال ويمين وهداني أغني مين وكتبني من الأيمين شهدين البداية الله الله الله الله الله الله. أنا شاعر عباد الله. عباد الله يا ريحة الدنيا وأهل الزمان، يا أطيب الأهل، كلمني منكم صاحب الكيف الندي وعارف الدنيا مش هتطير ولا تقعد. مدح الحداقة والحلاوة، وصف الجميل بالنقاوة، وقال عن الصدفة بألف ميعاد، وسألته عن صنعته قال جدي كان فلاح، وسمعت عن موالي يقول ياللي انت حداد واخوك نجار وابوك بنا، تلاقيني واحد منهم يا عم، وتلاقيني كلهم غني وقول لهم. ولا غنى ولا صيت وكأني بسيط وبسيط، طول معايا الشمس المرايا والأرض سرايا، وأغني وأغني وأغني وأقول مهما تأخر مهما تأخر الفجر بيطلع يتمخر، مهما تأخر الفجر بيطلع يتمخر، راكب مهرة ولابس أخضر ويهز البرق والراية. ولا غنى ولا صيت وكأني بسيط وبسيط، معايا الشمس مرايا والأرض سرايا، وأغني وأغني وأغني وأقول وعد قريب وعد قريب، عمر الجامد الدنيا ما سيب، وعد قريب عمر الجامد الدنيا ما سيب، اعرف حق الصبر الطيب وتونس عين السهرايا. ولا غنى ولا صيت وكأني بسيط وبسيط، معايا الشمس مرايا والأرض سرايا، وأغني أغني وأغني وأقول ولا نتخلى ولا نتخلى ولا نحزن غلا ونتفرق، ولا نتخلق ولا نحزن غير لو نتفرق، اسمك اسمي وانا بتشرق، بني ادم جرحي ودوايا. ولا غنى ولا صيت وكأني بسيط وبسيط، معايا الشمس مرايا والأرض سرايا، وأغني وأغني وأغني وأقول علي فتني علي فتني أهوى من الطير اللي غني، علي فتني أهوى من الطير اللي غني، ومن الغزلان المتأني اللي يعدي أنا يا أنا يا. ولا غنى ولا صيت وكأني بسيط وبسيط، معايا الشمس مرايا والأرض سرايا، وأغني وأغني وأغني وأقول فتنها علي فتنها والشمس بتضحك لي ودنها علي فتنها والشمس بتضحك لي ودنها واللي تملك برا غطنها معرفش الله يحمل جاية خلصت حلقتنا ونتقابل بكرة. حكاية غنوة إبراهيم حفني أسين السنوسي أحمد نادر